أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمنهم من دعا فيه فيقضي الهم والسقم، ومنهم مؤمن حق، ومنهم جاهل صرف، ومنهم سامع واع، واخر يشتكي الصمم. وانت الرازق المنان والمعطي بلا عصر ولا حد ولا عهد، ومن ذا يعصر النعم؟ لا احد، لا احد يستطيع ان يعصر نعم الله عز وجل عليك. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفوة خلقه طهرا وقاطبة وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، حي الله عز وجل وجوهكم وطيبها وعطرها ونورها. وأسأله سبحانه في عليائه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة على الطاعة والذكر أن يجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سرر متقابلين كل أمين. وبعده فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وتأمل إلى حسن الأدب مع الله عز وجل حينما يتلمس العبد نعم الله عز وجل عليه فيشكرها. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. تلك إذا قسمة ضيقة، ما لكم كيف تحكمون؟ ما فلا تعقلون؟ الله عز وجل يبتليك بالنعمة بتشكر، ويبتليك بالبلاء وبالمصيبة ليرى الله عز وجل منك عبادة الصبر. أفإذا ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة تشكر هذه النعمة، وإذا ما ابتلاك ببلية أو ابتلاء أو بمصيبة أو حلت بساحتك بلية مصيبة إن كانت أو كبيرة تجزع وتقول ربي أهانا؟ تلك إذا قسمة ضيقة. كثير من الناس لا سيما في هذه الأيام يشتكي قلة الرزق وقلة العمل وقلة المال، ونحن نقول لهؤلاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أنك كفرت من الرزق كفرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. آتي لا محالة، أمر الرزق أمر معقول في السماء، أمر جفت به الصحف ورفعت به الأقلام. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل. وضع هذه الكلمة بين قوسين، وضع تحتها خطوطا، تأمل: لن تموت نفس حتى تستكمل، يعني ستأخذ الرزق كاملا مكملا، لن تنقص منه مثقال ذرة، ستأخذه كاملا. أمر جفت به الصحف ورفعت به الأقلام. أمر الرزق أمر أيها الأحبة الأفاضل أمر جلل، وكما قلت كثير من الناس يشتكي، وكلما ضاقت كلما انفرجت. الحبل إذا اشتد انقطع، والأمر إذا ضاق اتسع، ولرب نازلة يضيق بها الفتى فرعا وعند الله منها مخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وأفضل من قول الشاعر قول الله عز وجل: فإن مع العسر تم المشبع. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية قال: لن يغلب عسر يسرا. تأمل، فهو معه. إذا انقشعت هذه القمامة يأتيك اليسر ويأتيك الخير من الله عز وجل. الأسباب الجالبة للرزق كثيرة من أراد. يعني من أراد؟ يعني اللي عاوز. وكلنا معوزين، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، وهو غني بذاته. أنت فقير بذاتك، خلقتك الفقر. والله عز وجل اسمه الغني وصفته الغنى. من أراد كلنا معوزين، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل وهو الصمد. كل الخلق يحتاجون إليه وهو لا يحتاج لأحد من الخلق. لذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طب أنا وحدي مين بقى ما كنت عايز الرزق؟ الله عز وجل بعد أن خلقك قال لك أنه لا يكون منك رزقا ولا إطعاما، فإلى من تلجأ؟ قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أراد أن يبسط له في رزقه، يعني يبارك الله عز وجل له في أمواله وفي رزقه، قال: من أراد أن يبسط له في رزقه ويدفع له في أثره فليصل رحمه. وأنا عايز بس أوضح حاجة في موضوع صلاة الأرحام. مش إن خلي يجي النهارده بشرطتين تفاح، أو ما نروحنا بعد بكرة بشرطتين تفاح، دي ما اسمهاش صلاة. دي اسمها إيه؟ دي اسمها مكافأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي كانت له رحم مقطوعه فوصلها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان صله الرحم ايها الاحبه بلا فضل سبب من اعظم الاسباب الجالبه للرزق من السماء. وعايز اقول لك على حاجه كمان، صله الرحم تجعلك مؤيدا من السماء. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ان لي رحما اصلهم واقطع منهم، أحلم عليهم وأجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت معهم كما تقول فكأنما تسفهم المن. المن هو الرماد الحار، إذا وضع في فم الإنسان يتألم أيما ألم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شدة الألم بعظم الإثم الذي يلحق قاطع الرحم. قال: فكأنما تسفهم المن. أين التأييد؟ قال: ولا يزال عليك من الله عز وجل ضرير ما دمت على ذلك. ضرير عن مؤيد، تؤيد من السماء من قبل الملك، ملك الملوك، هو الذي يؤيدك ويحفظك ويكلأك ويرعاك ويدافع عنك. صلة الأرحام، ذكر الله عز وجل. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرضاها لربكم وأرفعها في درجاتكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة. قال: وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني كلنا العبادة دي بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله لا سيما من الأذكار الاستغفار. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بشتمال بل بجمع الكثرة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله عز وجل حق العظمة. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره: تأمل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله. برضه حط الكلمة دي قصير كده، حطها كم خط وروح في البيت كده وفكر فيها، كلمة تستكمل وكلمة إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا ذكر الله عز وجل وصلة الأرحام والنفقة. لربما يقول القائل أو يسأل سائل فيقول: كيف النفقة وأنت تحدثنا عن قلة الرزق وقلة المال؟ أقول لك: قال الله عز وجل في حديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، ومن كانت نفقته من لدن حكيم عليم فلا يخشى عينة ولا فقرا أبدا. فالله عز وجل هو الذي تكفل بهذه النفقة. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل من شيم المتقين أن ينفق في السراء إذا ما كان لديه المال، وأن ينفق أيضا في الضراء إذا ما أعسر. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وعدت للمتقين صفاتهم الذين ينفقون في السراء أحسن أبدا. هذا الأدب ذكر الله عز وجل وصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. والتوكل ليس أن تجلس في هذا المسجد وتبين وتشغل مروحة وتصرف في نفسك وتفتش الكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. وهذا هو السبب. لذا عرف بعض العلماء التوكل فقالوا: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب دون الوصول إليها أو التعلق بها، إنما تمارس أسبابا وفقط. أما الرزق فقد كتب وجرى به القلم وأمر قد انتهى. آخر شيء نتحدث عنه التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافي. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا تدري ولا تعلم.